حصريا على موقع djkimo.com. يا شجريت اصنع لي عود قلبي الموعود، يا شاطئ نور اه منك عود مرسوم منحوت هو المقصود مش الضيوف. غرقانين يما بحر ومالوش مرسى في العيون متنا انا وقلبي سوا، غدارين هما من اول غمزات ونودتنا وتربينا الهوى. يا جميل كلمة خلي في رحمة، خف التقل سنة ومشي الدنيا بقى، ده ما فيش خطة معاها لينا فعا وما في الصحة ما تلاقي من الدواء. ما لقيتش حلول غير اني اقول انا جاي بسلطان بقربك هسمع مرفوض، تقلب بجنون وعهد الكون اصلي بحبك. غرقانين يما بحر ومالوش مرسى في العيون متنا انا وقلبي سوا، غدارين هما من اول غمزات ونودتنا وتربينا الهوى. يا جميل كلمة خلي في رحمة، خف التقل سنة ومشي الدنيا بقى، ده ما فيش خطة معاها لينا فعا وما في الصحة ما تلاقي من الدواء. يا شجر التوت قصنا اللي يعود قلبي الموعود، يا شاب النون اه منك عود مرسوم منهود هو المقصود تشهد العيود. يا شجر التوت قصنا اللي يعود قلبي الموعود، يا شاب النون اه منك عود مرسوم منهود حصريا على موقع djkimo.com.